بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس قراءة موضوعية في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي شرح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. والآن مع الشريط الثاني. أما من فعل المحرم تدينا بفعل محرم فإن هذا يعد إيش؟ بدعة، وأهل مجرى من المناسبة لكلام المصنف. بعد ذلك ينتقل بك المصنف إلى المسألة الثالثة، وهي أهم مسألة في هذا الباب ولربما في هذا الكتاب، وهو حين جاء الشاطبي رحمه الله إلى تعريف البدعة في الشرع. ما هي البدعة شرعا؟ وأنت تعرف أن الشارع ذم البدع وحذر منها، ولهذا الباب الثاني في ترتيب المصنف هو في ذم البدع وذم حالها، فساق في ذلك جملة من الآثار والروايات، وقبل ذلك من النصوص القرآنية والنبوية في ذم البدع. فإذا البدع مذمومة في الشرع، فهذه المسألة هي أخص مفاصل هذا الكتاب. ما هي البدعة في الشرع؟ هو المصنف هنا سلك في ضبطها المنهج المتأخر الذي يقوم على تلخيص ما تحصل للناظر بوضع حد فيما تحصل له، أي أنه يتحصل له من نظره في كلام أهل العلم أو في النصوص أو في سياقات الشريعة. فهذا الذي تحصل له ينظمه فيما يسمى في علم النظر بالحد، فيما يسمى بعلم النظر بالحد. والحد هو بالاستعمال البسيط ما يسمى أو مقارب لمصطلح التعريف، حينما تقول مثلا ما هو الصيام لغة الإمساك، وشرعا تقول هو الإمساك عن كذا وكذا إلى آخره. ما هي الصلاة لغة الدعاء، وشرعا كذا. ما هو الحج إلى آخره. فهذا الذي سمي في علم النظر بالحد، وثمة مصطلح يشترك معه في كثير من الاستعمالات عند أهل النظر والأصول، وهو ما يسمى بالرسم. المصنف رحمه الله جاء ليبين الحد، ودرج أهل الأصول والنظر على أنهم يقولون إن الحد لا بد أن يكون جامعا إيش؟ مانعا. هذه المطالبة هي كمطالبة نظرية لها ما يوجبها وما يستدعيها، ولكن الإشكال أيها الأخوة في هذه الضوابط وهذه الحدود التي وضعت على كثير من المعاني. نقول إذا كان المعنى متحققا في الشرع تحققا فعليا للخاصة والعامة، فالنص عليه في كتب أهل العلم بما يسمى تعريفا في الشرع أو في الاصطلاح هذا لا يؤثر كثيرا. أضرب لك مثلا، هل رأيت فقيها من الفقهاء يستدعي تعريف الصلاة الذي ينظمه الفقهاء في أول كتاب الصلاة ليخرج عليه فروع المسائل المقولة في كتاب الصلاة، أم أنهم يجعلون مسألة تفاصيل أحكام الصلاة ترجع إلى مفصل الأدلة؟ لأن صفة الصلاة ولأن تعريف الصلاة معروف عند المسلمين ومتحقق، لأنهم يصلون الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ وكذلك الصوم، فلا أحد يجهل الصوم من المسلمين، لأنه يعرف أنه الإمساك عن المفطرات، فهو يصوم بالفعل ويقوم بهذه العبادة. ولهذا لو سألت عاميا عن الصلاة لعرفها لك بأنها هذا الفعل الذي تشاهده، ولربما لم يلتزم لك الحروف أو لا يعرف الحروف. فإذا هي ليست قضية منزلة في فقه العامة ولا في فقه إيش كما يعبر الشافعي العامة والخاصة. نقول مثل هذه التعريف في الأمور المحكمة في الشرع من جهة بيانها وظهورها لا تؤثر هذه التعريف، فتكون بمثابة ماذا؟ البيان العلمي أو الترتيب العلمي الذي لا يقع تحته كثير من الالتزامات، لا يقع تحته كثير من الالتزامات. لكن فيما يتعلق بتعريف البدعة هنا، لا بد من التأمل فيه كثيرا. لماذا؟ لأنه يقع بعده إيش؟ يقع بعده التزام علمي، فتجد أن الشخص يأتي بفرع يعرض من العلم أو من الفعل لأحد من المسلمين قولا أو فعلا أو هيئة أو ما إلى ذلك، فيقول نطبق هذه القضية أو هذا المثال على تعريف الشاطبي، طريقة في الدين، فعلك هذا طريقة في الدين، هو تقصد به تدين أو هو من الأمور الدينية، فتجد أن هذا التعريف يتحول بعد ذلك إلى إيش؟ إلى ميزان يميز به ما هو إيش؟ بدعة عما ليس كذلك. إذن هو أخذ بعدا، إن صحت العبارة، أخذ بعدا ممتدا في الأحكام العلمية الشرعية. ولهذا سبق أن أشرت إلى أن الحدود والرسوم كما يعبر بعض أهل النظر، وإن كان ثمة فرق بين الحد والرسم أو ما نسميه بالعبارات التي هي أقرب بالتعاريف كما هو المصطلح اللغوي أكثر، أو الضوابط، هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يأخذها على أنها جزء من الحقيقة العلمية مهما كانت جودتها، وأن الحقيقة العلمية الكاملة في أمر ما هي بجمع الاستقراء الشرعي للآثار والنصوص وقبل ذلك القرآن وما إلى ذلك. فمن استقرأ الشريعة وصار عنده نفس شرعي متسع، هذه التعاريف والضوابط التي يذكرها العلماء رحمهم الله لا شك أنها تكمل وتضبط هذه المعاني وتنتظم فيها. أما أن طالب العلم يكون منطلقه في الحكم على ما يمتاز به أو تمتاز به السنة عن البدعة أو ما هو سنة وما هو بدعة، هو من فقه حد أو ضابط أو تعريف ذكره عالم من أهل العلم، فهذا لا ينتظم كثيرا. ولهذا لست ترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا الذين تقدموا من سلف هذه الأمة وأئمتها من الفقهاء والمحدثين لم تشع عندهم هذه الحدود والرسوم والضوابط للمعاني الشرعية الكلية، وإنما كانوا يأخذون الدين فقها واستقراء وتتبعا وشمولا وما إلى ذلك. فإذن هذا معنى أحب أن أؤكد عليه كثيرا، لأن هذا الكتاب مع جلالة مؤلفه وجلالة مادته في الجملة إلا أنه صار ينزل على أنه ميزان لكثير من الأمور، وكأن هذا الميزان قد انتهى أو انضبط من كل وجه. هو حتى لو قلت إن هذا الحد صحيح ولا إشكال فيه، فيبقى أن الفقه لا يمكن أن يتحصل بإيش؟ بحد. أو لو قلت إن هذا الحد لا إشكال فيه، فيبقى أن الفقه لا يمكن أن ينحصر بحد، هذه من جهة، فضلا عن كونه يمكن أن يقال إن هذا الحد عليه بعض الأسئلة التي تشكل على اضطراده وكونه كما هو من شرط الحد جامعا إيش؟ مانعا. إذا قرأنا في تعريف الشاطبي رحمه الله وجدناه يقول البدعة طريقة في الدين مخترعة، يقول أبو إسحاق رحمه الله طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. أعيد التعريف، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ثم يقول الشاطبي بعد ذلك كلاما واستمع له، يقول وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة. يقول هذا التعريف على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات. إذن هذا التعريف هو لمن يرى أن البدع تنحصر في العبادات. ثم يقول وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول، فهذا هو التعريف الثاني لمن يرى دخول العادات في معنى البدعة، قال فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. إلى الآن التعريف على نفس الكلام أو الكلمات الأولى، لكن في الأخير يقول: يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. في الأول ماذا قال؟ قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، هنا قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. إذن ثمة تعريفان. الإشكال هنا أن الشاطبي رحمه الله يقول إن التعريف الأول هو لمن لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات، والثاني هو لمن أدخل العادات في معنى البدعة. ثم يأتي بعد ذلك فيبين ما يسمى بمحترزات هذا التعريف، نأخذها على نظم بسيط وننتبه إلى معناها. بعد أن نبين معنى التعريف عند الشاطبي في هذه المسألة، نأتي بعد ذلك إلى ذكر بعض التعليقات والتنبيهات والإشارات على كلام الشاطبي في هذا التعريف. فيقول: ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد، وترى الأفضل للأخوة الذين يريدون أن يتابعوا بشكل أتم يكون الكتاب الأصل معهم، هذا إذا أمكن. شلنا موية ماء. فإذا يقول: ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. قال: فالطريقة والطريق هو ما رسم للسلوك عليه. إذن هو يقول أول كلمة طريقة، ما معنى طريقة؟ قال: ما رسم للسلوك عليه. فالبدعة هي طريقة، قد تكون هذه الطريقة طريقة قولية، أو تكون هذه الطريقة طريقة فعلية، أو تكون هذه الطريقة طريقة إيش؟ يعني قد تكون قلبية إرادية، وقد تكون قولية، وقد تكون فعلية. فإذا هذا هو المقصود بكلمة طريقة، قال طريقة. ثم قال طريقة في الدين. لاحظ في كلام الشاطبي هنا ماذا يقول، لأنه هنا في كلا التعريفين الذي يدخل العادات في البدعة والذي لا يدخلها، كلاهما فيه أنها طريقة في إيش؟ في الدين، حتى على قول من يقول أو على رأي من يقول بأن العادات تدخل. يقول أبو إسحاق رحمه الله: وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة. مثال ذلك قال: كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. فهذه يرى الشاطبي أنه على كلا التعريفين أن هذه الأمور لا تعد ماذا؟ على كلا التعريفين لا تعد بدعة لأنها ليست في الدين. قال: ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع. يعني قال طريقة في الدين مخترعة، فإذا كانت في الدين وليست مخترعة بل لها أصل شرعي فهذه لا تسمى بدعة، هذه لا تسمى بدعة. إذن كلمة في الدين الشاطبي يقول إنها تخرج ما كان من أمور الدنيا على الخصوص، وهذا سيولد سؤالا: إذن كيف الرأي الثاني أدخل العادات في إيش؟ في البدعة، مع أنهم يقولون إنها طريقة في الدين، مع أنهم يقولون إنها طريقة في الدين. هذا السؤال احتفظ به، لأن الشاطبي مثل للأمور الدنيوية بإحداث الصنائع والبلدان. سيأتي في العادات التي يقول إن البعض يجعلها من البدع سيمثل لها بأمثلة مطابقة، وهذا مما يجعل أن هذا التعريف فيه قدر من لا نحب أن نسميه تناقضا، لكن قد يكون في جملة من الدور على بعضه، فربما دار على بعضه بعدم الانتظام. أيضا من الأمور التي تحتاج إلى فقه، والشاطبي ما حسمها حسما مفصلا في هذا المقام، هو ترى نحن الآن ما نلوم الشاطبي، ترى هذا المنطق الصحيح أنه هذا الكتاب يعني أحيانا تكون الأمور يعني يفترض فيها أكثر من حقها. هو هذا الكتاب ما أراد المؤلف منه أن يجعله ميزانا، لكن من أراد أن يجعله ميزانا هو التي تقع عليه هذه الإشكالات، وإلا فعل الشاطب هنا فعل عادي. هذا هو الأصل في كتب العلماء، أنهم يقولون من انتهى إليه جمعهم، وبالعكس نرى أن هذا الكتاب كتاب محقق لعالم محقق، لكنه لا يوجد كتاب أصلا في كتب أهل العلم، لا من كتب الفقهاء ولا المفسرين ولا الأصوليين ولا من غيرهم، أنه نظم حقيقة كاملة في علم من العلوم أو في قضية كلية من القضايا الكلية. فإذا حسبه أن يكون جمع مادة وأصلا، وليس ينبغي أن يطالب بأكثر من ذلك، لكن إنما نذكر هذه التعليقات لينتبه الطالب أو الناظر في هذا الكتاب أو يتنبه إلى الاعتدال في أخذ كلام أبي إسحاق رحمه الله. هنا قال مخترعة، بين موجب هذه الكلمة فقال لأن ما كان في الدين إما أن يكون له أصل أو ليس له أصل، فما ليس له أصل هو البدعة، وما له أصل هو ما ليس بدعة، قد تقول هو السنة. طيب، هل ترون أن هذا الكلام كلام مجمل أم كلام مفصل؟ مجمل، هو هذا الإشكال، ما له أصل شرعي ليس بدعة، ما ليس له أصل شرعي يكون، ما ليس له أصل شرعي يكون بدعة، وما له أصل لا يكون بدعة. طيب، ما المقصود بالأصل؟ وأن هذا الإشكال، أنتم تعرفون أن هل المقصود أي طريق من طرق الاستدلال مثلا؟ هل المقصود القواعد الكلية المستقرة من الشريعة؟ أنتم تعرفون أنه جاء في علم الأصول ما يسمي بالأدلة المختلف فيها، مثلا المصلحة المرسلة، ولهذا الشاطبي سيتكئ على المصلحة المرسلة في اعتذاره أن تصنيف العلوم ليس بدعة، يقول لأن هذا من باب ما له أصل شرعي، يقول هذا له أصل شرعي، يعني سيولد هو إشكالا، لماذا لا يقال إن علم أصول الفقه وبعض العلوم ترتيبها بهذا أو هذه العلوم التي ما كانت موجودة زمن الصحابة بهذه الأسماء وما إلى ذلك، لماذا لا تكون بدعة؟ قال هي موجودة في زمنهم لكن بغير هذه الاصطلاحات، هي كحقائق علمية موجودة. هذا جواب صحيح. أورد سؤالا آخر رحمه الله، قال فإن قال قائل سلمنا أنها موجودة كمعاني لكنها ليست موجودة كنظم وترتيب، فنظمها حادث. قال صحيح، الشاطبي يقول الإجابة صحيح أن نظمها حادث، ولكن نظمها هو من مقتضى المصلحة إيش؟ المرسلة، والمصلحة المرسلة أصل، فإذا هو خرج عن كون هذه الأمور بدعة بأنها من ضمن ما تقتضيه المصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة. فإذا يبقى أن قوله رحمه الله مخترع كلمة صحيحة وفي محلها، وكلامه أيضا أن ما له أصل لا يكون بدعة وما ليس له أصل يكون بدعة أيضا هو كلام صحيح لا إشكال فيه، لكن يبقى أننا ندرك أن هذا إيش؟ كلام، أن هذا الكلام مجمل، وأنك هنا إنما أخذت حقيقة مجملة. فإن قلت أين تفصيلها، أقول تفصيلها هو الذي قصدنا بالقول أن التفصيل لفقه ما له أصل وما ليس له أصل، هنا لا بد أن يعود طالب العلم فيه إلى استقراء واسع لنصوص الكتاب والسنة والآثار إلى آخره. فإن قال قائل هذا طريق يطول، قيل هو كذلك، وكذلك يطول، لأن الفتوى في ميزان السنة من البدعة أشد من الفتوى بأن هذا الفعل مستحب أو أن هذا الفعل واجب أو أن هذه العبادة هذا السجود سجود واجب أو أنه مستحب كسجود التلاوة أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن مفصل الأحكام الفقهية الفرعية تجدها في كتب من الفقهاء تجدهم اختلفوا سجود التلاوة هو واجب أم مستحب على قول الجمهور، نواقض الوضوء ما هي، أحكام الزكاة، مفصل الحج، مفصل المعاملات والعقود وما إلى ذلك. تجد إذا أخذت كتابا مقارنا من كتب الفقه وجدت التفاصيل، وهذا قول مالك والشافعي. إذن المعرفة بهذه الفروع ودرجتها من الشريعة وقبولها أو عدم قبولها، هل هي مجمع عليها أم مختلف فيها، هذا سهل مقارنة بماذا؟ سهل مقارنة بإيش؟ بفقه الثاني. قد يقول قائل هل السنة مغلقة إلى هذه الدرجة؟ أقول كلا، لا شك أن ثمة أحوال كثيرة من الأقوال والعقائد والأفعال والهيئات يدرك عامة المسلمين فضلا عن الخاصة أنها إيش؟ أنها سنة لاستقرارها عند المسلمين. وثمة جملة كذلك من الأقوال والعقائد والأفعال يدرك السواد من المسلمين أنها ماذا؟ أنها بدعة لبيان منافاتها للشريعة وخروجها عن آثار الهدي وآثار الرسالة. فإذا هذه الأمثلة البينة محكمة ولله الحمد، لكن هو الإشكال إذا جئنا فيما تتجاذبه بعض الأشياء ويقع فيه قدر من التردد وقدر من الاشتباه، فهذا هو الذي لا ينبغي أن يقول فيه إلا من تأهل بدرجة متحققة للفتوى في مسائل ما يسمى بمسائل الفروع. يعني هو عندي أشد من الفتوى في مسائل الفروع التي نظمها الفقهاء في كتب الفروع، يعني هذا النوع الذي قد يدخله مادة من التردد أو الإشكال، هل المصلحة المرسلة تقتضيه أو لا تقتضيه، وهلما جرى. إذن قوله مخترعة كلمة في موردها وتناسب محلها، ولكنها كما أسلفت باقية على أصل الإجمال. ثم قال المؤلف وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مخترع كعلم النحو ومفردات اللغة وأصول الفقه. لماذا يقول إنها ليست بدعة؟ قال فأصولها موجودة في الشرع، يعني أنها كحقائق موجودة، ولكن الاصطلاح هو الذي سمى أسماء معينة وألقابا معينة. هذا أمر مناسب لكلام المصنف لا إشكال فيه. قال فإن قال قائل أو فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، فسيجيب المصنف عن هذا الإشكال بما يقول، لأنه قد يقول قائل إن علم النحو وعلم أصول الفقه هو من الدين، لأن اللغة يفقه بها الدين لأنه نزل بلسان العرب وما إلى ذلك، فيقول إذن هي من الدين وهي مخترعة. قال لا، ليست مخترعة لأنها كحقائق موجودة. قال فإن قيل فنظمها، أي ترتيبها على هذه التصانيف والنظم، قال هذا مما له أصل في الشرع. قال فالجواب أن له أصل في الشرع. وما هو الأصل عنده؟ قال وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة. إذن هو أدخل هذه العلوم في الدين، ولكنه قال ليست إيش؟ ليست ماذا؟ ليست مخترعة، لأن المخترع ما ليس له أصل، ويقول هذه كحقائق موجودة كأصول. وأما نظمها فهو أيضا معتبر شرعا بقاعدة المصالح. هو الشاطبي هنا التزم أن علم النحو من الدين، ولكنه يخرج عن كونه بدعة لكونه معتبرا في هذا الدين وله أصل حتى من جهة نظمه. هذا التزام أراده رحمه الله، قد يكون لازما أو قد يكون من الأصل ليس بلازم على تعريف البدعة وما إلى ذلك. بعد ذلك يتعلق كلام المصنف رحمه الله بالكلمة الواردة في التعريف أو في الحد. قال وقوله في الحد تضاهي الشرعية. المضاهات كما هو معروف هي المشابهة. قال أي أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها. يقول البدعة تضاهي الشرعية، وأما في حقيقتها فهي ضد الشريعة لأنها تنافي الشريعة، ولكنها تشابه الشريعة. هل أراد الشاطبي رحمه الله بالمشابهة هنا المشابهة في الصورة التي هي الهيئة الفعلية، أم أراد المشابهة بحسب درجات الأمر الشرعي؟ الثاني، أحسنت، يعني سواء كانت هذه المشابهة في فعل أو في قول أو في ماذا، أو في باب الإرادات القلبية، أو في باب الإرادات القلبية. فإذا كانت مخترعة في الدين وهي تشابه الشرعية فإنها تكون على هذا الوجه بدعاً. هل هذه الكلمة ما دام أن فسرناها بالثاني، هل لها ضرورة في التعريف، أم أن هذا من البيان في الحد وليس من الكلمات التي هي من مفاصل الحد؟ هو الأظهر أنها ليست من مفاصل الحد، ليست من مفاصل الحد، ولكن هذا هو شكلها المعتبر في تطبيق الناس، أنها تضاهي الشرعية، فهي طريقة في الدين مخترعة. ما دام أنها طريقة في الدين مخترعة، وسيقول في الأخير يقصد أي يلحقها قصد التدين، فهي كذلك كونها تضاهي الشرعية، هذا هو النتيجة اللازمة للبدعة. لا بد أن تكون البدعة تضاهي الشرعية، لأن هذا هو معنى وجودها، لأن هذا هو معنى، وهذا معنى وجودها، فهذا من النتيجة وليس من مقدمات التعريف، بل هذا من النتائج التي يستلزمها التعريف ضرورة. ضرب لذلك أمثلة، كمن نذر الصوم قائما، فمن نذر الصوم قائما فلا شك أن قيامه إيش؟ أن قيامه بدعة. ومن نذر أن يقوم في مكان معين مثلا ليلة أو يبيت فيه ليلة، فهذا لا شك أنه بدعة، لأنه يضاهي المبيت بمزدلفة أو الوقوف بعرفة أو ما إلى ذلك. وذكر لذلك أمثلة في هيئات الذكر والاجتماع عليه وما إلى ذلك. ولهذا قال فإن البدعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي العمل الشرعي. ثم قال في آخر التعريف أو الحد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. قال هو تمام معنى البدعة، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب فيها. هنا الآن إذا رجعنا بالسؤال إلى المجلس الذي نحن فيه، المصنف قال إن ثمة تعريفين للبدعة. الأول أنها إيش؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وهذا على قول من يقول، أو كما عبر الشاطبي، على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة. الثاني أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يقول هذا على رأي من أدخل العادات. هو الإشكال في نظر الباحث وطالب العلم أنه ربما وقف أمام هذين التعريفين فدار اختياره بين إيش؟ بين واحد، لا ما احنا الآن نتكلم في الأول والثاني، لكن دار اختياره بين واحد منهما، دار اختياره بين واحد منهما، وكأن المعنى الأتم لا بد أن يكون في أحد هذين التعريفين. هنا قضية معروفة في علم النظر، وهو ما تسمى بالسبر وإيش والتقسيم. أحيانا تسبر الأمور في أنواع الأشياء أو أقسامها أو حتى في تعريفها، يحصل سبر وتقسيم، ثم تأتيك النتائج بعد هذا السبر والتقسيم المتمثلة. فالسبر هو المقدمة، ثم تأتي النتيجة لهذا السبر بذكر التقسيم. ربما يكون هذا التقسيم على اثنين، على ثلاثة، على أربعة، إلى آخره. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الناظر في هذا السبر والتقسيم يدور اختياره في إيش؟ في طلب واحد من هذه الثلاثة، أو طلب إيش؟ واحد من هذين الاثنين، أو طلب واحد من هذه الأربعة، مع أن الحقيقة ربما كانت ربما كانت ليست في واحد منها، ربما كان هذا السبر والتقسيم ناقصا أو قاصرا عن سبر الحقيقة وتقسيمها. فإذا السبر قد يدخله نقص، والتقسيم من هذا السبر قد يدخله إيش؟ نقص. فإذا أنا أوصي الأخوة أنه في المسائل المبنية على السبر والتقسيم ينبغي ألا يفترضوا، خاصة إذا كان الإنسان يقرأ لعالم معين أو لناظر معين، لا تفترض أن سبره وتقسيمه بالضرورة يكون إيش؟ شموليا. إلا اللهم إذا كان هذا السبر والتقسيم توارد العلماء عليه، فهذا معنى يكون مقبولا من جهة ماذا؟ التوارد. لكن إذا عرض في كلام واحد من أهل علماء النظر أو علماء الأصول أو الفقهاء وما إلى ذلك، فهذا كلام ليس بالضرورة أنه يكون مطردا من كل وجه، بل لا بد أن تدرس الحقيقة دراسة متأنية. فامتاز التعريف الأول عن الثاني بكلمة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، والثاني يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هنا إذا وقفت برر الشاطبي رحمه الله كلمة المبالغة، يقول لأن المبتدعين يحدثون بدعهم على سبيل الانقطاع للعبادة والزهد وما إلى ذلك، كما يقول وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك، فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى إلى آخره. فهو يقول لهذا قال في تعريفه المبالغة. الحقيقة إذا تأملت النظر والأدلة قبل ذلك، أو إذا تأملت نظرا في الأدلة، ليس من شرط البدعة في الشرع أن تكون إيش؟ على جهة ماذا؟ المبالغة. إلا إذا قلت إن البدعة هي نوع من المبالغة فهذا صحيح. البدعة هي نوع من المبالغة بمعنى الزيادة على حكم وتشريع الشارع، فهذا صحيح. كل البدع التي عرف في الشريعة أنها بدع هي إيش؟ زيادة ومبالغة. لكن أن يكون قصد المبالغة بمعنى الانقطاع والامتياز عن الناس وكثرة الزهد والإقبال على العبادة، المعاني التي تنتاب جملة خاصة من الناس ممن لهم قصد إلى مقام الولاية أو التزهد أو ما إلى ذلك، هذا ليس شرطا في إيش؟ في حكم البدعة شرعا ليس شرطا. ولهذا قد تعرض البدعة لمن هو من ماذا؟ من الفساق من المسلمين بفعل أو هيئة أو صفة يفعلها، هو لا يقصد منها ماذا؟ المبالغة بمعنى ماذا؟ كمال التزهد أو كمال التدين أو الإقبال على الولاية. أو كأنه هو الشاطبي مثل لكلام أو ببعض الصور التي عرضت في زمن الصحابة، فسألوا النبي عنها كمن حلف أن لا ينام على فراش ولا يأكل اللحم، ولما استفتى من استفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام في التبتل وفي الاختصاء. هذه لا شك صور قد تعرض لبعض المبتدعين الذين لم يقتدوا بهدي الرسول وأصحابه، ولكن البدعة ليست خاصة بأولئك، بل البدعة تقع حتى في محيط من حتى في محيط العصاة، بأن يأتوا قولا من الأقوال أو فعلا من الأفعال يكون بدعة. إذن ليس هناك ما يؤكد ضرورة هذه الكلمة يقصد بها ماذا؟ المبالغة في التعبد، إلا إذا كان المراد عند المصنف، مع أن هذا ليس هو ظاهر السياق عنده، أراد أن البدعة هي مبالغة، هذا صحيح. البدعة زيادة ومبالغة لا شك، لكن أنه يقصد بها المبالغة كأن المفهوم ماذا؟ لا، كأن المفهوم ماذا؟ أنه إذا لم يقصد المبالغة لا تكون لا، هي مبالغة سواء لحق ذلك القصد أو لم، هي من حيث هي كما يقال مبالغة أي زيادة، لأنها زادت على دين كامل وصفه الله اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا لو أن التعريف الأول اكتفى بكلمة يقصد بها إيش؟ لا، يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. لست أرى ضرورة لهذه الكلمة، كلمة مبالغة، إلا إذا قيل إنه أراد أن البدعة من حيث هي مبالغة، قيل هي من حيث هي ليس من حيث القصد. وهو يقول هنا طريقة يقصد بها المبالغة، هل القصد قصد المبالغة من لازم كونها بدعة أن تكون قصد بها المبالغة، أم أنها بدعة قصد هذا أو لم يقصده؟ هي بدعة قصد هذا أو لم. ولهذا قد تكون البدعة، حتى نؤكد لك ذلك، قد تكون البدعة تقصيرا عن السنة، قد تكون البدعة ماذا؟ تقصيرا عن السنة. يعني قد يفعل بعض الناس فعلا السنة في هيئة أتم منه، فيقال إن فعله هذا ماذا إيش؟ إن هذا الفعل بدعة. فإذن هي مبالغة من حيث هي لا من حيث القصد. وفرق بين قولك إنها مبالغة من حيث هي، لأن هذا معنى البدعة أنها زيادة، وبين قولك إنها مبالغة من حيث القصد، فالبدعة ليس من شرطها أن تكون إيش؟ مبالغة من حيث القصد والإرادة. فإذن ليس ثمة ما يلزم من هذه الكلمة، فتبقى أنها يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى. إذا جئت الثاني عن التعريف الثاني، أو قبل أن نأتيه، يقول الشاطبي رحمه الله: وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات. قال: فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. حتى لاحظ الآن الشاطبي أسقط كلمة مبالغة، وكان هذا هو الأحكم في التعريف. قال: فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية. مثل لذلك كالمغارم الملتزمة على الأموال على نسب مخصوصة، وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور، فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. يعني الآن الغسل بالأشنان واتخاذ المناخل يقول على الطريقة الأولى لا تسمى بدعة، معناه أنها على الطريقة الثانية تعد بدعة. أيضا الشاطبي هنا يقول: فكل ما اخترع من الطرق في الدين، لاحظ كل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد، جعل مثالا له إيش؟ اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان. هل غسل اليد بالأشنان أو اتخاذ المناخل التي، هل هذا يمكن أن نصفه بأنه طريقة في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد؟ هنا إشكال. أليس الشاطبي قال في الأول طريقة في الدين، وقال إن قلنا كلمة الدين لنخرج ما كان خاصا بالدنيا مثل إحداث المدائن والصنائع، أليس كذلك؟ يأتي بعد ذلك رحمه الله ليبين في كلام له ما يتعلق بالأمور التي هي من العادات، فيجعلها على الطريقة الثانية تعد بدعة ولا تعد على الطريقة الأولى. فإذا يبقى أن هذا السياق من كلامه فيه قدر من الإشكال، وعليه جملة من السؤال العلمي، لأن غسل اليد بالإشنان واتخاذ المناخل ليست طريقة. لا، هو الآن ما يقول هي عبادة، بس ما تستطيع تقول طريقة في الدين تضاهي الشرعية، هي ليست طريقة في الدين. هذا من مثل إحداث الصنائع وما يتعلق بها. ولهذا يقول بعد ذلك: وأما الحد على الطريقة الأخرى، ما هي الطريقة الأخرى؟ التي تدخل العادات في معنى البدعة. قال: فقد تبين معناه، لأن الكلمات الأولى طريقة في الدين إلى آخره نفس الكلمات في الحد الأول. قال: إلا جملة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ما الفرق بين كلمة يقصد بها التعبد لله التي تخص بهذا التعبير العبادات، وبين كلمة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية؟ قال: ومعناه أن الشريعة جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، فهذا الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات وإما أن تتعلق بالعبادات، أما العبادات سبق أمرها. قال: وأما العادات فإنما وضعها لتأتي، أي وضعها المبتدع لتأتي أمور دين دنياه على تمام المصلحة فيها. ثم مثل لذلك قال: فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول، المناخل التي ينخل بها الدقيق ويصفى بها الدقيق. قال: فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. يقول: من يأتي بالمناخل فإنما جاء بها لماذا؟ يقول: لكمال مصلحته. ما هي مصلحته؟ يقول: إن مصلحته أنه يتمتع بالدقيق المنخول أكثر من غير المنخول. قال: وكذلك البناءات المشيدة. لاحظوا هنا وسأسأل سؤالا الآن. يقول: وكذلك البناءات المشيدة المختلفة، والتمتع بها أبلغ من التمتع بالخرب والحشوش، يعني بالأبنية البسيطة أو الرديئة. ومثل المصادرات في الأموال، كلامه في الأموال له مناسبة لا بأس بها، التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا أو فيعد المبتدع المبتدع هذا من ذلك. إذا تأملت وجدت أنه قال: وكذلك البناءات المشيدة، كأنه على الطريقة الثانية، على الطريقة الثانية تأتي مسألة البناءات المشيدة، مع أنه في الأول لما قال كلمة الدين إيش أخرجها. هل هذا تناقض؟ لا، هو ليس تناقضا، وله في النظر ما يبرره، لأنه في الأول يتكلم عن الشيء من حيث هو، فالبناء من حيث هو، ويريد هنا أن يقول إن من يقصد بها تمام المصالح يلحقه هذا الإشكال. فإذا إذا قلت على الطريقة الثانية لأصحاب الطريقة الثانية الذين يجعلون البدعة تأتي في معنى العادات والعبادات، البناءات، قالوا البناءات من حيث هي ليست من الدين، فإذا تخرج، لأن البدعة طريقة في إيش؟ في الدين، فتخرج. لكن يقولون إذا كان يقصد بها أن مصلحته لا تقوم إلا بهذه الطريقة، أن مصلحته لا تتحقق إلا بهذه الطريقة، يقولون هذا القصد إيش؟ يكون يدخلها في المعنى، لأنه يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ما هو القصد بالطريقة الشرعية؟ يقول: مصالح العباد. هذا الالتفاف على المعنى أرى أن فيه تكلفا كثيرا في فرض معنى البدعة، وأن القصد، لأن الإنسان بطبعه لا بد أن يفعل الفعل عن إيش؟ قصد. فلا شك أن من يتخذ البناءات المشيدة أو المناخل أو ما إلى ذلك لا بد أنه يقصد بها إيش؟ ما هو مصلحة عنده. أو لما تقول إن الشريعة جاءت برعاية كل مصالح العباد، ما نقصت الشريعة شيئا؟ نقول: نعم، ما نقصت الشريعة شيئا، ومما جاءت به الشريعة أنها أباحت. والله يقول: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فكل ما تجدد للناس من أحوالهم فهذا مما جاءت به الشريعة، وهو هنا لم يقصد أمرا ينافي المعنى الشرعي. فإذا لا يمكن أن تتحول الأشياء العادية المحضة بمثل هذا المقصد الذي هو أنه يقصد بها المصلحة. هو لو قصد بها تعبدا أو ما إلى ذلك في بعض الأمور العادية هذا جانب آخر، لكن كونه يرى أن مصلحته بالدقيق المنخول أكمل من مصلحته في غيره، ها؟ وما الإشكال في ذلك؟ هذا لا يمكن أن يكون. وطبعا الشاطبي رحمه الله لم يلتزم هذا، الآن هو يذكر رأيين ليس إلا، لكن أنا أقول في مناقشة الرأي الثاني الذين جعلوا البدعة في معنى العبادة والعادة، هذا ليس له ما يؤهله، لأن الإنسان يستحيل أن ينفك عن القصد. فلا يمكن أن تقول هي من حيث هي من الدنيا، ولكن بقصد كونها مصلحة لا بد أنها مصلحة، وإلا الإنسان ما يفعلها إيش؟ ما يفعلها عبثا ولهوا، لا بد أنه يفعلها لمصلحة في نفسه يراها. فإذا يبقى أن هذه الكلمة التي في آخر التعريف هي الكلمة الأهم في كلام المؤلف. قال في الحد الأول يقصد بها إيش؟ التعبد لله سبحانه. وقال في الثانية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. لو قال ما هو المقصود بالشرعية، قد يقول قائل المقصود بالطريقة الشرعية التعبد لله، فتعود التعريف الثاني يعود إلى من؟ إلى إيش؟ إلى الأول. لكنه لا، هو رحمه الله قال مقصود التعريف الثاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، معناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في الدارين. طيب، على هذا أدخل العادات في معنى البدعة، لأنها قصد إلى المصلحة. أصحاب هذه الطريقة لا أعرف أن أحدا من أهل العلم يلتزم هذه الطريقة.